الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. إنك تقضي ولا يقضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله.